بعض الأخوة تكلم السعودية بسأل البارحة. ما في شيخ، في سؤال أحد الأخوة يقول من طلاب العلم إن شاء الله تبارك وتعالى ونرى فيه الخير كثير، ولكن أتكلم بمسألة هي قال في قضية الحاكم الفاسق. الحاكم الفاسق فقال قبل لا يتكلم بهذا المسألة سبق الكلام بشيء، فقال الخروج على الحكام لا يأتي إلا بشر. منذ يعني عهد الدولة الأموية ومن بعدها يقول هذا خروج ما أتى على الأمة إلا بشر مستطير. ولكن إذا هذا الحاكم يعني خلع من قبل أهل الحل والعقد وكان فاسقا وأتي بخير منه ولو كان بمفسدة قليلة، طبعا يراعى المفسدة يعني هل كانت كبيرة ولا صغيرة وكذا، فإذا كانت مفسدة قليلة جدا وقتل فيها شخص أو شخصين أو ثلاثة، فهل هذا الرجل وقال هذا الكلام بمجلس خاص فهل يشنع بهذا الرجل ويتكلم عليه ويتكلم عليه ويهجر ويحذر منه؟ ابدأ باليمين. أنا أرى بارك الله فيك قبل الإجابة عن بيت القصيد كما يقال من هذا السؤال، وهو هل يهجر قائل هذا الكلام أو إيش الكلمة الأخرى يحذر منه؟ نعم، قبل الإجابة عن هذا أقول طرق مثل هذا الموضوع، طرق مثل هذا الموضوع في هذا الزمان هو كما يقولون اليوم غير موضوع، لأنه أولا ما في عندك أهل حل وعقد، وين هذول؟ طرح مسألة قائمة على وجود طائفة من أهل العلم إذا قالوا يسمع لقولهم وإذا أمروا بنفذ أمرهم، هذا مع الأسف غير موجود اليوم في العالم الإسلامي. فلذلك ما ينبغي لطلاب العلم أن يثيروا مثل هذه المسائل النظرية غير عملية، لأنها أولا بل خيالية، وسيأتي في تمام الجواب إن شاء الله. النظرية هذه لأنها تخالف منهج السلف الذين كان أحدهم إذا سئل عن مسألة لا يبادر إلى الإجابة عليها إلا أن يقول هل وقع ذلك، فإن قال نعم أجاب وإلا قال انتظر حتى تقع وستجد من يفتيك. فمن منهج السلف الصالح أن لا يبحث المسائل النظرية أو كما قال أستاذنا خيالي، لكن أريد أن أقول هناك مسائل قد تكون إثارتها من هذا الباب يعني خيالية أو نظرية محضة، لكن ما يترتب من ورائها أي مفسدة سوى أن ذلك من باب نافلة العلم بل من الترف في العلم، كما هو معروف عن كثير من علماء الحنفية القدامى الذين كانوا يفترضون أمور خيالية نظرية ولا يمكن أن تتحقق، وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، كمثل مثلا رجل مات وخلف 70 جد. وين 70 جد؟ أكل جد شو يري؟ خيال في خيال. بعض الشافعية سبقوا جماعة الحنفية في الخيال،

أنا أعتقد أن طالب العلم الذي يتساءل في أي مسألة عليها إجماع أم لا، هذا ما قنع بدلالة الآية المذكورة آنفا ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأني أنا سأعكس السؤال وأجعله على الصورة الثانية. أنا أتساءل وأقول هل من سبيل المؤمنين أن رجلا نصب نفسه بقوة السلاح حاكما على المسلمين، هل يجوز الخروج على هذا الخارج والذي نصب نفسه حاكما على المسلمين الذي نعرفه في كل هذه القرون أن العلماء يفتون بلا، لا يجوز؟ لماذا؟ للمحافظة على دماء المسلمين من الفريقين الذين مع الخارج والذين يريدون أن يخرجوا على هذا الخارج. نعم أقول نعم الجواب بارك الله فيك. سبيل المؤمنين هو عدم الخروج للمحافظة على دماء المسلمين. ثم أعود إلى نفس السؤال السابق، أنه إذا كان الخروج على الحاكم الفاسق برأي أهل الحل والعقد يتطلب إراقة قليل من الدماء، كيف ينضبط هذا القليل؟ وهل هذه من الأمور المادية التي يمكن الإنسان أن يقننها؟ ولا هذه أمور فوضوية محضة؟ لا، إذا فتح باب القتال بين فريقين ما تعرف منتهى هذا القتال إلى أين. لذلك المسألة أولا هي مخالفة للنص الصريح للحديث السابق ذكره ما لم تروا كفرا مباحا، وثانيا لا يمكن ضبط المفسد القليل حينما يثار القتال بين طائفتين من المسلمين. هنا شيخنا جلد شيء تفضل. يقسمون الخروج بالثورة إلى قسمين. أيوة. ويقولون ثورة بيضاء. أيوة. والثورة حمراء. أيوة. الثورة البيضاء التي لا تراق فيها الدماء. نعم. والثورة الحمراء التي تسفك فيها الدماء. أيوة. وكأن القياس هذا قياس منضبط في كل مكان وفي كل زمان. أيوة. ثم لنا من الواقع عندما خالفنا عن الفقه الصحيح في هذه المسألة بالذات، لنا من الواقع ما يؤسف، الذي يؤسف جدا جدا، أنه أن الخروج لا يحدث الآن على من يخرج على الحاكم، وإنما الذين خرجوا على الحكام صار كل منهم يريد الخروج على الآخر. ولا أدل على ذلك من الواقع الذي يعيشه الأفغانيون الآن، كل يوم تسفك مئات بل ألوف من الأرواح تزهق ودماء تسار على أرض الأفغانستان. ثم شيء آخر، هذا سوء الفهم أدى أيضا إلى أن توجد في نفوس هؤلاء الخارجين بعضهم على بعض أن يوجد حب السيطرة وحب التملك والاستيلاء على الكرسي، أن الضعيف منهم أو القوي إذا أراد أن يستنصر على أخيه لا يستنصر إلا بمن هو خارج على الملة، الله أكبر، لا على الحاكم فقط، كما هو أيضا واقع في باكستان في أفغانستان. الله أكبر. هذه صور مأساوية رهيبة. ولذلك جواب شيخنا جزاه الله خيرا في هذه المسألة نعتقد أنه هو الفصل في هذا، وجزاه الله خيرا. أنا أرى من تمام نصح ذلك الشخص الذي أشرت إليه أن يعلم أو على الأقل يذكر إن كان قد علم من قبل أن الإصلاح اليوم لا يبدأ بالثورة وبالخروج على الحاكم الكافر، فضلا بالخروج على الحاكم الفاسق، وإنما الإصلاح يبدأ كما نقول نحن دائما وأبدا من عشرات سنين

يتصور الشيء أنه وقع ثم يصدر حكمه في الواقع. يعني آخر ما الآن أخ سليمان أظن بطلعنا على مسألة يقول إنه الشيخ الغزالي في هذا محمد الغزالي معروف يقول أفتى بأنه لا يجوز زيارة المسجد الأقصى الآن. لماذا؟ قال لأنه يعتبر تأييد لدولة اليهود. الله أكبر. نعم يعتبر تأييد لدولة اليهود. شوف التناقض الآن يعني بين الفتية وبين الواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي كله. المسلمون هناك في فلسطين وفي كل أرض من أرض الإسلام الله يقولون بأن طبعا المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين وأنه يزار كما يزار المسجد النبوي والمسجد الحرام. فما الذي يحمله على أن يفتي بهذه الفتية؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ أنا أقول بأنه هذه الفتية معكوسة تماما. وعندما شيخنا يعني أصدر فتياه في قضية الهجرة المقيدة بتقييدات كثيرة جدا وأن الهجرة ينبغي أن تكون في داخل أرض فلسطين ثم إذا لم تسع الإنسان المسلم أرض فلسطين ليقيم شريعة الله عز وجل ويتمكن من إحياء دينه يخرج إلى خارج أرض فلسطين، قامت الدنيا ولم تقعد. الآن ماذا يقول المسلمون الآن في هذه الفتية؟ فتية محمد الغزالي، أيها أخطر أن يخرج مسلم يهاض جناحه في دينه أم أن يمتنع المسلمون عن زيارة المسجد الأقصى الذي شرع الله زيارته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد؟ يقول عجيب، تأييد دولة اليهود، زيارة الأقصى فيها تأييد، ومن الذي يزور الأقصى إلا من يتمكن أن يدخل إلى أرض فلسطين، وليس كل مسلم يستطيع أن يدخل إلى أرض فلسطين. أهل فلسطين الذين هاجروا منها وخرجوا في 48 و 67 لا يستطيعون الآن أن يدخلوا أرض فلسطين إلا بالحصول على إذن من السلطات اليهودية. إذن أين التأييد لليهود في هذه الفتية التي إذا زار المسلم فيها يكون مؤيدا لليهود؟ الله المستعان، هذه مصيبة. الله المستعان يا رب. ودي أقدم نصيحة إلى بعض الأخوان طلبة العلم هنالك في الكويت. لا يخفى عن حضرتك الشيخ الوضع الحالي اللي موجود في قضية الفتن الموجودة اللي تترى على شباب الصحوة، ومن ضمنها الفتنة الأخوان اللي في المملكة العربية السعودية، الأخ سفر وسلمان وما إلى ذلك، ومن يؤيد ما هم عليه في بعض القضايا التي يدندنون حولها. هذا الأمر وصل إلينا يعني إلى مناطقنا في الكويت، ثم أصبح هنالك يعني كل حزب بما لديه فرحه، وكل إنسان يدعي وصلا بليلة، وكل منهم يقول أنا على الصراط المستقيم وأنا صاحب اللواء السلفية وأدافع عنها. ثم أصبحت الآن في النفوس بين الإخوان ممن هم على النهج السلفي إن شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه القضايا، ولا يعني لنا شيء إلا هذه المسألة. تركنا طلب العلم أيوة الله. وتركنا قضية حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وتركنا أمور كثيرة، وقمنا هذا الأمر وصل إلينا يعني إلى مناطقنا في الكويت، ثم أصبح هناك يعني كل حزب بما لديه فرحه، وكل إنسان يدعي وصلا بليلة، أيوة الله. وكل منهم يقول أنا على الصراط المستقيم، أيوة الله. وأنا صاحب اللواء السلفية وأدافع عنها. ثم أصبحت الآن في النفوس بين الإخوان ممن هم على النهج السلفي إن شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه القضايا، ولا يعني لنا شيء إلا هذه المسألة. تركنا طلب العلم أيوة الله. وتركنا قضية حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وتركنا أمور كثيرة، وقمنا لذندن حول هذه المسألة، وأخذنا حتى يعني بعض الكثير من إخواننا الشباب ليس لهم هم إلا هذه المسألة، يتكلمون بعرض ذلك الرجل وذلك الإنسان، وهذا جعلوا مطية الدعوة السلفية والدفاع عن السنة، يتكلمون بعرض فلان وفلان وفلان وفلان، ثم وصل الأمر للتجريح بأشخاص هؤلاء وليس ما عندهم من أخطاء. نعم. فالشباب الآن، شبابنا في مقتبل العمر عندما يأتي، وأضرب لك مثل واحد